بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وبصحة العبادة على القول الراجح في معناها إجزاؤها، أي كفايتها في سقوط التعبد، أي الطلب، وإن لم يسقط القضاء. طيب، وبصحة العبادة يعني يحصل بصحة العبادة على القول الراجح في معناها. ما هو القول الراجح في معناها؟ لا لا، القول الراجح في معنى الصحة، صحة العبادة، موافقة العبادة ذات الوجهين الشرع، موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع. يعني هو يحصل بصحة العبادة على القول الراجح في معناها، وهو موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع. يحصل ماذا؟ يعني إذا وقعت العبادة موافقة لأمر الشارع يحصل ماذا؟ يحصل إجزاؤها. وما معنى الإجزاء؟ قال: كفايتها في سقوط التعبد، كفايتها في سقوط التعبد. يقال هكذا: كون العبادة على وجه يسقط التعبد والقضاء، يسقط التعبد والطلب، يسقط التعبد وإيه؟ والطلب، التعبد اللي هو الطلب. طيب، يعني إذا صلى العبد الصلاة مستكملة لشروطها وأركانها وانتفت عنها الموانع، فنقول له: هذه العبادة وقعت منك على وجه يسقط تعلق الطلب بك، فهذه العبادة مجزئة. طيب، ويبقى كده احنا فهمنا شيء، أن الإجزاء ليس هو عين الصحة، وإنما الإجزاء هو إيه؟ أثر الصحة، أثر إيه؟ يعني إذا حصلت الصحة ترتب على حصول الصحة الإجزاء. مفهوم هذا؟ يبقى قال: وبصحة العبادة، يعني يحصل بصحة العبادة إجزاؤها، أي كفايتها في سقوط التعبد. يعني قبل الفعل كان الأمر موجه إليك، صلي، فلما صليت الصلاة المأمور بها شرعا، صلي هذه لم تعد متعلقة بك. قبل الفعل كانت متعلقة، الصلاة مطلوبة الفعل، صلي، الأمر موجه إليك. طب بعد الفعل لم يعد الأمر موجها إيه إليك، سقط هذا الإيه؟ الطلب، سقط التعبد وسقط الطلب. وإن لم يسقط القضاء، وإن لم يسقط القضاء، ونحن شرحنا هذا على صلاة فاقد الطهورين. أنا سألتك: من كان فاقد الطهورين ودخل عليه الوقت ولا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، هو أثناء فقده للطهورين في أثناء الوقت، هل هو مأمور بالصلاة أو ليس بمأمور؟ يعني الشرع يقول له: صلي. طب إذا صلى، صلاته موافقة لهذا الإيه؟ موافقة لهذا الأمر، صلاته موافقة لهذا الأمر، ومع ذلك إذا جاء الماء يؤمر بالإيه؟ يؤمر بالقضاء. نقول له: صلاتك صحيحة ومجزئة، وإن لم يسقط الإيه؟ القضاء. صلاتك صحيحة لأنها موافقة للأمر، ووقوعها موافقة للأمر يترتب عليه إيه؟ إجزاؤها، فصلاتك صحيحة وترتب على صحتها. يعني هكذا تقول: وقعت موافقة فصحت، ولما صحت أجزأت. مفهوم كده؟ يبقى صلاتك صحيحة لأنها موافقة للأمر، ومجزئة لأنها صحيحة، ومجزئة لأنها إيه؟ صحيحة. طيب، وبعد أن جاء الماء تطالب بالإيه؟ تطالب بالقضاء. ماشي؟ وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها على القول المرجوح. والله إذا كنت أنت تتبنى القول المرجوح في تعريف الصحة، فأنت أيضا تتبنى القول المرجوح في تعريف الإجزاء، فتقول: الصحة هي إسقاط القضاء، والإجزاء هو إسقاط القضاء. فيبقى الإجزاء والصحة على المرجوح في التعريفين من قبيل إيه؟ مترادف، من قبيل المترادف. ما هي الصحة؟ إسقاط القضاء. ما هو الإجزاء؟ إسقاط القضاء. إذن يعني الإجزاء والصحة مترادفان، على المرجوح في تعريفيهما، على المرجوح في إيه؟ في تعريفيهما. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، على الراجح في التعريفين، في تعريف الصحة والإجزاء، نقول الإجزاء هو أثر الصحة وليس هو عين الصحة، هذا على الراجح في الإيه؟ في التعريفين. طب على المرجوح في التعريفين، في تعريف الصحة وتعريف الإجزاء، هما مترادفان، هما شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ إسقاط القضاء، الصحة إسقاط القضاء، والإجزاء إسقاط القضاء. فقيل وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها على القول المرجوح. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، وهذا مفهوم. نشأ عن الصحة بمعنى موافقة الأمر، نشأ الإيه؟ الإجزاء الذي هو كفايتها في سقوط الطلب والتعبد، مفهوم هذا. ومرادفة، الصحة مرادفة له للإجزاء، الصحة مرادفة للإجزاء على المرجوح فيهما، على المرجوح في تعريف الصحة وعلى المرجوح في تعريف الإجزاء. هكذا فهم؟ كان بعضهم يقول إن التفريق بين الإجزاء والصحة عسير، كان بعضهم يقول إنه لا يهتدى إليه، لا يهتدى للفرق بين الصحة والإيه والإجزاء، والتفريق بينهم أمر عسير لا يهتدى إليه. فالشيخ هنا فرق بينهم بأن موافقة العبادة للشرع هذه هي الصحة، وإذا أسقطت الطلب هذا هو الإيه؟ هذا هو الإجزاء. ونقول أيضا الصحة منشأ الإيه؟ منشأ يعني الشيء الذي ينشأ عنه الإجزاء. طيب، ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب، أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة. وقيل يختص أي الإجزاء بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد، والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد، وتتصف به العبادة الواجبة، العبادة الواجبة والمندوبة، وقيل الواجبة فقط. طيب، لفظ الإجزاء، قال لي اصطلاحا لفظ الإجزاء لا يستعمل في العقود، لفظ الإجزاء لا يستعمل في الإيه؟ أقول عقد صحيح لكن لا أقول عقد مجزئ، بيع صحيح نكاح صحيح لكن لا أقول بيع مجزئ وإيه ونكاح مجزئ. يعني بداية الإجزاء لا يستعمل في العقود ولا يستعمل إلا في العبادة، وليس كل عبادة، قيل يستعمل في العبادة الواجبة والمندوبة، الواجبة والإيه والمندوبة. فالواجب أقول فيه مجزئ، والمندوب أقول فيه إيه مجزئ. وقيل الإجزاء يختص بالواجب فقط، أقول صليت صلاة الظهر وهي أجزأتك، صلاتك هذه إيه أجزأتك، استعمل في الواجب. لكن لا أقول مثلا صلاتك الركعتين الآن أجزأتك عن الضحى، لا أقل ماشي. يبقى إذن عندي اتجاهين في الإجزاء، بعضهم يجعله يدخل في الواجب والمندوب فيستعمل في العبادة الواجبة، نقول هذه العبادة أجزأت، ويستعمل في المندوبة فنقول هذه العبادة أجزأت في المندوب. والبعض يقول هو يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب. على كلا الاتجاهين هو لا يستعمل في العقود، سواء قلت هو في الواجب والمندوب هو لا يستعمل في العقود، إذا قلت يختص بالواجب ولا يستعمل في المندوب تقول أيضا هو لا يستعمل في العقود. قال ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجة وغيره، مثلا أربع لا تجزئ في الأضاحي فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الإجزاء، ورد في لسان الشارع في الواجب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة عبد حتى يقرأ بأم القرآن، ماشي، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الإيه القرآن. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الإجزاء في الإيه؟ في الواجب. ونحن على مذهبنا نقول واستعملت أيضا في المندوب، أربع لا تجزئ في الأضاحي، والأضحية عندنا مندوبة. فقال أبو حنيفة ولا هو الأضحية واجبة عندي، فيبقى لفظ الإجزاء عندهم مستعمل في الإيه؟ في الواجب. مفهوم هذا؟ طيب. ومن استعماله في الواجب يأتي اتفاقا حديث الدارقطني وغيره: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، يعني استعمل في الواجب واستعمل في الإيه؟ في المندوب. ويقابلها إنها تعود على الصحة، ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرعة، مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرعة. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء. ماشي. طيب، يعني ما قيل في الصحة يقال مثله في الايه في البطلان. هناك حكينا قولين: موافقة ذو الوجهين القول الراجح، والقول المرجوح ان هي اسقاط الايه القضاء. فيقابلها نقول مخالفة الفعل ذو الوجهين وقوعا الشرعة على الراجح. طب وعلى المرجوح نقول عدم اسقاط الايه عدم اسقاط القضاء. وقيل في العبادة عدم اسقاطها القضاء، وهو اي البطلان الذي علم بأنه مخالفة ذي الوجهين الشرعة هو الفساد. يبقى البطلان والفساد عندنا إيه؟ مترادفان. الفساد والبطلان عندنا إيه؟ مترادفان. فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرعة، مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرعة. يبقى كلمة ما ذكر كل ما قدرنا هذا، وهو مخالفة ما ذكر أي مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرعة، خلافا لأبي حنيفة في قوله مخالفة ما ذكر، مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرعة، مخالفة ما ذكر للشرع بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان، وكما في بيع الملاقيح وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع أي المبيع. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الفساد والبطلان، فقال مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرعة، هذه المخالفة كيف نقف عليها؟ بأن كان منهيا عنه، بأن كان منهيا إيه عنه. يبقى مخالفة الفعل للشرع تعرف من النهي إيه عنه. يبقى مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرعة، تعرف هذه المخالفة بأن كان منهيا عنه. ننظر في النهي، إن كان النهي لأصل الشيء فهذا له حكم، أو كان النهي لوصف الشيء فهذا له حكم آخر. إن كان النهي لأصل المنهي عنه فهي البطلان، يبقى مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع المنهي عنه لأصله هو الإيه؟ هو البطلان. هذه المخالفة هي البطلان إذا كان النهي لأصل الشيء، لأصل الشيء المنهي عنه. الشيخنا مثل بالصلاة الفاقدة بعض شروطها وأركانها. طيب، نمثل على الصلاة. صلاة بدون سجود، أنت تصلي صلاة لا تسجد فيها، هذه أصلا ليست إيه؟ ليست صلاة. أنت التزمت كده في صلاتك ألا تسجد، تقوم وتركع فقط، وتأتي عند السجود لا تفعله، ترجع إلى القيام مرة أخرى وتقرأ. فهذه الصلاة بهذه الهيئة غير مشروعة أصلا، غير مشروعة إيه أصلا. وكذلك البيع الذي فقد ركنا من أركانه، قال لي بيع الملاقيح، بيع الملاقيح وهي ما في البطون من الأجنة. أنا أشتري ولد الناقة الذي في بطنها، أشتري ولد الناقة الذي في إيه في بطنها. فقال لي هذا الولد قد لا يكون موجودا اصلا، قد يكون مجرد انتفاخ في بطن الناقه، فانا اشتري هذا الانتفاخ اللي هو لا شيء، بعد يومين يزول هذا الانتفاخ خلاص، زال المبيع. او يولد ميتا او يولد حيا، فاذا الركن اللي هو السلعه المعقود عليها غير موجوده. قال لي بيع يوجد فيه ثمن ولا توجد فيه سلعة، هذا بيع غير مشروع أصلا. كما أن الصلاة بدون سجود صلاة غير مشروعة أصلا. يبقى نقول مثلا صلاة بدون سجود صلاة منهي عنها لأصلها، وبيع بدون سلعة بيع منهي عنه لإيه؟ لأصله. فالإمام أبو حنيفة يقول هذا يسمى باطلا، هذا يسمى باطلا. طيب، وإذا كانت مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع بأن كان منهيا عنه لوصفه، بأن كان منهيا عنه إيه؟ لوصفه، قال حينئذ يسمى هذه المخالفة تسمى بالفساد، هذه المخالفة تسمى بالإيه؟ بالفساد. ومثل له بإيه؟ ببيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالإيه؟ بالدرهمين. قال هنا في عاقد عاقدين، بائع ومشتري، وسلعة وثمن، درهم وإيه؟ ودرهمين، وصيغة إيجاب وقبول، يبقى جميع أركان البيع موجود. طب هذه السلعة تقبل أن هي تباع؟ نعم. وهذا الثمن يقبل أن يتملك؟ نعم. جميع أركان البيع متحققة، جميع أركان البيع إيه؟ متحققة. ولكن هذا البيع اشتمل على وصف زائد عن الأركان، الأركان متحققة، زيادة على هذه الأركان وجد وصف زائد. وجد وصف إيه؟ هو وصف الزيادة، وصف الإيه؟ الزيادة التي نهى الشرع عنها. الشرع لم ينهى عن بيع سلعة بسلعة، وإنما نهى عن الإيه؟ عن الزيادة. فأقول بيع سلعة بسلعة الشرع لم ينهى عنه، وهذا متحقق في بيع الدرهم بالدرهمين، وإنما نهى عن الزيادة. فالزيادة شيء زائد على أركان البيع. فنقول هو لي هو مشروع بأصله، لأنه بيع مال بمال، وأحل الله البيع، والبيع هو مبادلة مال بمال، فهذا البيع مشروع بأصله، هذا البيع مشروع بإيه؟ ممتنع أو منهي عنه لوصف زائد، هذا الوصف هو الإيه؟ الزيادة. تمام كده؟ طيب، أنت كشافعي لم تفرق بين ما شرع ما امتنع أو ما نهي عنه لوصف أصله أو ما نهي عنه لإيه؟ لوصفه. فالكل عندك فاسد والكل عندك باطل. طيب، في بيع الدرهم بالدرهمين ماذا تقول؟ تقول هذا بيع فاسد. طيب، وما الذي بيع فاسد وباطل؟ يسمى فاسدا ويسمى، وأعني بالفاسد هو عين ما أعني بالباطل، الفاسد والباطل عندنا إيه؟ مترادفات. طيب، إذا حكمت على هذا العقد بالفساد والبطلان أنت كشافعي، ماذا تقول؟ تقول والله البائع لا يملك الدرهمين والمشتري لا يملك الدرهم، انتقال الملك لم إيه؟ لم يحصل. كما أنك في بيع الملاقيح لا تملك الجنين وهو لا يملك الثمن، هذا العقد باطل ولا يترتب عليه انتقال الملكية. أنت كشافعي تصنع هكذا. الحنفي يقول بيع الجنين في بطن أمه هذا بيع إيه؟ باطل، وبالتالي لا يحصل انتقال للملك، فلا تمتلك أنت ولد الناقة ولا هو يمتلك الإيه؟ الثمن. طيب، في بيع الدرهم بالدرهمين يقول لا، هذا بيع فاسد. يعني إيه فاسد؟ قال لي يعني يترتب عليه الملك، انتقال الملك، فأنت تملك الدرهمين وأنا أملك الدرهم وتنتقل الملكية، ولكن يقولون أنك تملك الزيادة ملكا خبيثا. ملكا إيه؟ خبيثا. يعني ملكا خبيثا؟ قال لك ملكا خبيثا ضعيفا، لأنك مطالب شرعا بأن تخرج هذه الزيادة عن ملكك، يبقى هي دخلت في الملك وأنت مأمور بإخراجها عن إيه؟ عن ملكك، حتى تتخلص من الحرمة. إذا لم تريد أن تتخلص من الحرمة خلاص هي في ملكك، هي مملوكة لك، ولكن ملكا إيه؟ محرما، مطالب شرعا بإخراجه حتى تتخلص من الاسم. طيب، إذا لم تخرجه تأسم. طب والمال في ملكك، يبقى تردت، يقولون اعتد بالفاسد ولم يعتد بالإيه؟ بالباطل. اعتد بالفاسد بحيث اللي أنا قلت حصل انتقال للملكية، والزيادة ديت هي مملوكة لك الآن، ولكن أنت مطالب بإخراجها حتى تتخلص من الإيه؟ من الحرمة. إذا لم تمتثل تأسم، لكن هي في ملكك. لكن الفاسد لم يعتد به، والباطل الفاسد يعتد به عند أبي حنيفة، لكن الباطل لا يعتد إيه به. طيب نقرأ كده. قال الفساد وهو أي البطلان الفساد، فكل منهما مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، خلافا لأبي حنيفة في قوله مخالفة ما ذكر أي الفعل ذي الوجهين الشرع، أي مخالفة ما ذكر للشرع بأن كان منهيا عنه. إن كانت فين اسم كانت دي؟ إن كانت المخالفة، إن كانت الإيه؟ المخالفة لكون النهي عنه لأصله، إن كانت المخالفة لكون النهي عنه لأصله فهي، وأنا فهمتك عن إيه النهي الإيه؟ للأصل. لما قلت لك صلاة بلا سجود لم تشرع أصلا، وبيع بلا سلعة لم يشرع إيه؟ أصلا، فهي البطلان كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان، وكما في بيع الملاقيح، وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع الذي هو أي المبيع اللي هو السلعة، أو لوصفه. فهي الفساد، فهي تعود الضمير يعود على إيه؟ فهي الفساد، فهي أي المخالفة. المخالفة إذا كانت للأصل فهي البطلان، وهي إن كانت لوصفه الفساد. يبقى وهي أي المخالفة، ماشي، المخالفة لأجل النهي عن الشيء لوصفه هي إيه؟ هي الفساد. طيب نمثل للفساد، كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيها. نشرح المثال، ما هي أركان الصوم؟ الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى إيه؟ غروب الشمس مع النية. طيب أنا نظرت أن أصوم يوم العيد، فجئت قبل الفجر فنويت الصوم، وامتنعت عن الطعام والشراب والشهوة بنية التقرب إلى الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حقيقة الصوم متحققة، كل أركان الصوم متحققة في فعل هذا. فيقول الصوم بهذه الهيئة مشروع بأصله، لكن وجد أمر خارج عن الصوم جعل الشرع ينهى عن الصوم في هذا اليوم. الله عز وجل في عيد الأضحى، في يوم الأضحى بتذبح الأضاحي لكي يأكل الناس منها، فكأن الله عز وجل يعني يضيف العباد، يعني ضيافة من الله عز وجل للعباد، يطعم العباد، ماشي، من لحوم الايه الاضاحي. ففي الوقت الذي الله عز وجل يعني جعل لحوم الاضاحي فيه ضيافه للعباد، انت تقول له انا ايه، انا صائم، انا لا اكل من هذه الايه اللحوم، فهمت هذا؟ فانت بصومك تعرض عن ضيافه الله عز وجل للناس بلحوم الايه الاضاحي. بس ده معنى خارج عن حقيقه الصوم اللي هي النيه والامتناع من الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لكن وقوع هذه العبادة على هذا الشكل في يوم الأضحى يترتب عليه الإعراض عن ضيافة الله للناس بلحوم الإيه الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الإيه، عن صوم يوم الأضحى، نهى عن صوم يوم الأضحى لأنك بهذا الصوم تعرض عن إيه، عن ضيافة الله عز وجل. طيب يبقى هو نستطيع أن نقول صوم يوم العيد مشروع بأصله غير مشروع لوصفه، غير مشروع إيه؟ لوصفه، غير مشروع لوصفه الذي هو الإعراض بهذا الصوم عن ضيافة الله عز وجل. طيب وكما في بيع الدرهم بالدرهمين، أنت قلت لي حقيقة البيع هو مبادلة مال بمال، فقلت لك بيع درهم بدرهمين مبادلة مال بمال، ووجد العقد البائع والمشتري، ووجدت الصيغة التي هي الإجاب والقبول، ووجد الثمن والسلعة، يعني بيع بجميع أركانه إيه متحقق، لكنه اشتمل على وصف زائد اللي هو الزيادة، لاشتماله على الزيادة يبقى هو بيع مشروع بأصله غير مشروع لوصفه فيأثم به. فيأثم إيه؟ به، يعني فيأثم بهذا البيع ويفيد بالقبض الملك الخبيث. ويفيد بالقبض الملك الخبيث، يعني إيه يفيد بالقبض الملك الخبيث؟ أنا سلمت الثمن وأنت سلمتني السلعة، سلمتك الدرهم وأنت سلمتني الدرهمين. نعم، أنا صرت الآن ممتلكا للدرهمين وصرت أنت ممتلكا للدرهم، فيفيد بالقبض الملك الخبيث. ليه ملك الخبيث؟ لأن المال ده مال محرم، هذه الزيادة زيادة إيه؟ محرمة. يبطلون البيع ويفسخ لك، أنت لم تلتأ، لا يحصل انتقال للملك، رد علي الدرهمين وخذ درهمك، لأن الشرع ما حكم بانتقال الإيه؟ بانتقال الملكية. ويفيد بالقبض الملك الخبيث، ويفيد بالقبض الملك الخبيث، يعني هاجي أقول لك والله لو أخرجت الزيادة فأنت كده إيه، البيع صحيح وانتقلت الملكية ولا تأسم لأنك أخرجت الزيادة المحرمة عن مالك. والله حتى لو التزمت وأخذت الزيادة يبقى هذا المال حرام لكنه مملوك لك، ماشي. ويفيد بالقبض الملك الخبيث ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأنه معصية في فعله دون نذره. لأنه المعصية فين؟ لأن المعصية لأن المعصية في فعله دون نذره. طيب، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر. طيب، ولو صامه خرج عن عهدة نذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتدت بالفاسد. طيب، احنا شرحنا المثالين، او شرحنا المثال الاول، بعتك درهم بدرهمين وانت لا على مذهب ابي حنيفة، تحكم بماذا؟ تحكم بصحة العقد، او يعني او مش بصحة، تحكم بفساد العقد. فتحكم بفساد العقد، ما الذي يترتب على هذا الفساد؟ انتقال الملكية وتمتلك الزيادة ملكا ايه؟ خبيثا. يعني ملكا خبيثا يعني ملكا محرما، فتطالب شرعا باخراجها عن ايه؟ عن ملكك. اذا اخرجته فلا اسم، اذا لم تخرجه تأثم، لكن ما زالت هذه الزيادة في مملوكة لك. طيب، نظرت لله ان اصوم يوم النحر، أو تقول بعبارة أخرى، نظرت لله أن أصوم يوم الخميس، فاتفق أن يوم الخميس يوم الإيه؟ يوم الأضحى. أو لله علي إن شاف الله مريضي في يوم أن أصوم اليوم الذي بعده، لله علي إن شاف الله مريضي أن أصوم اليوم الذي إيه؟ فشفاه قبل عيد الأضحى بإيه؟ بيوم، ماشي؟ فنترك وقع في ايه؟ في يوم عيد الاضحى. متصور الصوره؟ طيب، انت دلوقتي على مذهب الامام ابي حنيفه ماذا تصنع؟ وعلى مذهب الشافعي ماذا تصنع؟ انا جاءك رجل الان وقال انا نظرت ان اصوم اليوم التالي لشفاء ولدي، وولدي شفي اليوم وغدا عيد الاضحى، ماذا اصنع؟ الشافعي يقول له نذر يوم نذر صوم يوم عيد الاضحى نذر معصية، ونذر المعصية لا ينعقد أصلا، فلا يلزمك الوفاء، لا يلزمك الإيه؟ لأن أنت نذرت إيه؟ نظمت أن تصوم يوما، الشرع حكم بأن الصوم في هذا اليوم معصية، فأنت عندما نذرت صوم يوم الأضحى كأنك تقول نذرت معصية الله. هو اتفق أن هو إيه؟ هذا الصوم ما هو؟ معصية. يعني إذا صام هو يبقى ارتكب معصية، ارتكب المنهية عنه. فالشافعي يقول له صوم يوم النحر، هو النذر تعلق بصوم يوم الخميس الذي اتفق ان هو يوم ايه؟ ان هو يوم النحر. صوم يوم الخميس هذا اللي هو واقع يوم النحر معصية، يبقى انت نذرت معصية، يبقى صومك نذرك لا ينعقد، لان النذر بالمعصية لا إيه؟ لا ينعقد. ده مذهب مين؟ الشافعي رحمه الله. يبقى لا يلزمك الصوم بل يحرم عليك، ونذرك أصلا لم ينعقد لأنه نذر معصية. الحنفي ماذا يقول؟ يقول له أنت نذرت يوم الخميس الذي وافق عيد الإيه الأضحى، فينعقد نذرك. لماذا؟ يقول لي إن لأن الصوم مشروع بأصله، وهو من هذه الجهة قربة، الصوم من جهة كونه قربة يصح أن يتعلق به الإيه النذر. طيب ماذا أصنع؟ يقول له صوم نذرك انعقد ويلزمك الوفاء بنذرك، ويلزمك الوفاء إيه بنذرك، فنقول لك لا تصم يوم العيد كويس، وحتى تتخلى حتى لا ترتكب المحرم، ويبقى النذر في إيه في ذمتك، فتصوم يوما إيه آخر توفي به الإيه توفي به النذر، وإذا صمت يوم العيد تكون قد وفيت بنذرك. مفهوم هذا؟ يبقى قالوا هكذا، صوم يوم العيد هو في الأصل قرب، الصوم في أصله إيه قربة، وكونه معصية إنما هو كان لأجل وصف زائد، وهو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. فقالوا نحن ننظر إلى الصوم من جهة كونه قربة، فنقول يصح نذر النذر، يصح النذر ويتعلق النذر به. طيب وننظر إلى جهة المعصية فنقول لك إيه، أفطر في يوم العيد ولا تصم حتى لا ترتكب المحرم، وعليك قضاء يوم آخر توفي به الإيه النذر. طيب وإذا صمت يوم العيد تكون قد ارتكبت المحرم وتكون قد وفيت بإيه بنذرك. طيب إزاي وفى بنذره؟ نقول أقال لأنه أدى الصوم كما التزمه، أدى الصوم كما إيه كما التزمه. يبقى عرفنا الشافعي لم يعتد بالفاسد، قلت له بيع الدرهم بالدرهمين، قال لي هذا بيع فاسد مكسوخ ولا تترتب عليه الملكية. قلت له طب ومن نظر صوم يوم العيد؟ قال نظر معصية فلا ينعقد نذره ماشي ولا يصح صومه لو صام. يبقى احنا كده حتى لو انت صمت يوم العيد الشافعي بيحكم على هذا الصوم بأنه صوم باطل، يبقى النذر لم ينعقد لأنه تعلق بمعصية، ولو صام صومه أيضا غير معتد به. الحنفي قال لا، ده الصوم من جهة كونه قربة، من الصوم قربة، الصوم قربة فيتعلق النذر به فيصح نذره، ولو صام صومه معتد به حتى وفي بنذره بهذا الايه الصوم لأنه أداه كما التزمه، ولكن نحن نطالبه بأن يفطر حتى يتخلص عن الحرمة، يتخلص من الحرمة ويصوم يوما إيه مقام ماشي. أنا بس لك أن تتصور أن الحنفية راعوا الأمرين، راعوا المصلحة والمفسدة، راعوا المصلحة والإيه والمفسدة، راحوا نظروا في الصيام إلى أنه قربة فهو من هذه الجهة مصلحة، فقالوا إيه صومه يعتد به لو صام، والنذر صحيح إذا تعلق به، ده نظر جهة المصلحة، ونظروا أيضا لجهة المفسدة فقالوا إنك إذا صمت أعرضت عن ضيافة الله فأفطر حتى لا تقع في الإيه في المحرم وصم يوما إيه مقاما، فهما اعتبروا المصلحة والإيه والمفسدة. لكن أنت اعتبرت صوم العيد مفسدة محضة، مفسدة إيه محضة، فقلت إذا صام لا يصح صومه، ولو نذر صوم يوم العيد لا يصح نذره. فهمتم هذا؟ طيب الحاصل من هذا من مثالين أن الفاسد لم يعتد به عند الشافعية كما لا يعتد لم يعتد بالباطل، والشافعية قالوا الفاسد والباطل إيه الفساد والبطل شيء واحد، الحنفية الباطل عندهم لا يعتد به، أما الفاسد فيعتد إيه فيعتد به. مفهوم هذا الكلام؟ أنه وافق يوم النحر أو نوى صيام يوم النحر نفسه، لو قال مثلا نظرت يوم العيد أو هذا مثلا، والثاني إذا وافق يعني كما قلنا لو شفي الولدي أصوم يوم بعضه يعني أذكر في بعض ما قرأته يعني إن هم قالوا لو قال هكذا نظرت يوم العيد يعني يفترض أن هذه المسألة لا يكون فيها خلاف لأنه نظر معصية، لكن الخلاف فيما لو نظر صوم يوم الخميس فوافق يوم إيه يوم الأضحى، الخلاف في هذه الإيه الصورة. لو قال نظرت صوم يوم الخميس أو إن شف الله مريضي أصوم اليوم الذي بعده فوافق يوم إيه الأضحى، الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه الصورة. لكن لو هو قال أقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فقال لله علي أن أصوم يوم العيد، فهم؟ يبقى هو كده نظر لإيه؟ نظر للمعصية. هذا أظن أنني قرأته يعني. طيب، ولو نذر صوم يوم النحر على مذهب الحنفية اللي صح نذره، لأن المعصية في فعله دون نذره، المعصية في إيقاع الصوم في يوم العيد وليست المعصية في الإيه في النذر، ويؤمر بفطره. هو هنا يراعون المفسدة. نعم. ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما. طيب، لو قال نذرت يوم الايه ماشي. انا قرات في احسب ان قرات هذا ان البعض فرق بين الصورتين، اللي هو يقول ايه نذرت يوم النحر او نذرت يوما فيوافق يوم النحر، لعلي قرات ان في بعضهم فرق بين الصورتين. وخالف الناس كلهم في ذلك على ابو حنيفه. ابو حنيفه وخالف الناس كلهم. ماشي. ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية، ماشي، ويفي بالنذر، ويفي بالإيه بالنذر بأن يصوم يوما إيه آخر. ولو صامه لو صام يوم النحر خرج عن عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه. طيب، الشاهد عندي فقد اعتد بالفاسد، أما الباطل فلا يعتد به. وفات المصنف أن يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب، دي استدراك من الشيخ المحلي على إيه؟ على الشيخ من السبكي. قال إنه كان يفترض على الشيخ من السبكي رحمه الله كما قال في مسألة الفرض والواجب والخلاف لفظي، كان ينبه أيضا على أن الخلاف في بيننا وبين الحنفية في هذه المسألة أيضا هو إيه لفظي. إذ حاصله، يبقى الشيخ محل يقول الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الحنفية خلاف لفظي راجع إلى اللفظ والإيه والتسمية. إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى باطلا، كما تسمى يبقى الخلاف في الإيه في التسمية، كما تسمى باطلا هل تسمى فاسدا، أو لوصفه كما تسمى فاسدا هل تسمى باطلا، فعنده لا وعندنا نعم. وعندنا ايه نعم. هو الحكم الشرعي غير مترتب على التسمية، الحكم الشرعي مترتب على الدليل كما قلنا في الفرض والواجب في مسألة الفاتحة. نحن نبطل الركعة بعدم الفاتحة، وهم يقولون لو قرأت إن أعطيناك الكوثر ولم تقرأ الفاتحة فالركعة صحيحة. هذا الخلاف بيننا وبينهم على إيه؟ يرجع للدليل. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هم يقولون لا صلاة كاملة ونحن نقول لا صلاة صحيحة. فمنشأ الخلاف بيننا وبينهم الدليل ليست التسمية، فهمت؟ منشأ الخلاف بين الدليل. وهنا في المسألة في هذه المسألة هم لم يقولوا هكذا، لأن صوم يوم النذر من قبيل الفاسد يعتد به، ماشي، أو بيع الملاقيح لأنه من قبيل الباطل لا يعتد به. هم لا يبنون حكما على التسمية، وإنما يبنون حكما على الدليل، يبنون حكما على الدليل. يبقى الخلاف بيننا وبينهم الدليل، الخلاف بيننا وبينهم إيه؟ الدليل. أنا أقول له صوم يوم النحر معصية ومفسدة فلا يعتد به، فهو يقول هو مصلحة صاحبها مفسدة خارجية، فأنا أحكم المصلحة في موضع وأحكم المفسدة في إيه؟ في موضع. طيب، يبقى ويوضح هذا الأمر إن قبل أن ينشأ الخلاف بيننا وبين الحنفية في التسمية كان هذا الحكم ثابت، كان هذا الحكم إيه؟ ثابت. يعني مثلا التسمية دي ممكن تكون نشأت إمتى؟ الخلاف بيننا وبين ممكن نشأ مثلا بعد 150 سنة من الهجرة، ماشي، 200 سنة من الهجرة. طب وقبل 200 سنة كان الحكم إيه؟ فهم؟ يعني الحكم قبل أن يوجد أبو حنيفة والشافعي ماذا كان الحكم؟ يبقى كان في حكم ثابت مبني على دليل الخلاف، هذا الخلاف هل يعتد ولا لا يعتد، كان في خلاف قائم قبل الشافعي وقبل أبي حنيفة، وأنا أصحح مثلا صوم النذر، نذر أصحح، أنا أصحح نذر صوم يوم النحر وأنت لا تصحح، بناء على الدليل، بناء على الدليل. ثم جاءت التسمية بعد هذا، يبقى التسمية لا دخل لها في الحكم، ماشي. ويؤكد هذا أيضا لو سألتك أنت كشافعي من نظر صوم يوم النحر فتقول صومه باطل، طب لا يعتد بنذره ولا يعتد بصومه، ما الدليل على هذا؟ لا تقول الدليل أنه يسمى فاسدا، تقول الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم الإيه؟ النحر، والنهي عندي يقتضي الفساد. يعني أنت لا, لا, لا, لا, لا تقول هو لا يصح نذره لأنه يسمى فاسدا. ولو سألت أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة يقول يصح نذره، ولو لماذا؟ يقول الدليل، ولو صام وفى بنذره لأنه أداه كما التزم، لا يعلل بأنه يسمى فاسدا لا بطلا. مفهوم هذا؟ يبقى حتى يتضح لنا الأمر، الحكم مثلا التفريق بين الفرض والواجب في مسألة الفاتحة لا مرجع له إلى التسمية، وإنما مرجعه إلى الدليل. والأحكام التي فرقنا فيها بين الفاسد والباطل لا يرجع فيها التفريق لأجل التسمية، وإنما يرجع لإيه؟ للدليل، ماشي. يبقى اختلافهما في بعض الأحكام ليس ناشئا عن التسمية، وإنما هو ناشئ عن الدليل. خلاص؟ والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. خلي بالك من هنا ان الشيخ فصل بين المضاف والمضاف ايه اليه. والأداء فعل بعض يعني بعض ما دخل وقته، وقيل الأداء فعل، وقيل أداء فعل كل ما دخل إيه، ففصل بين المضاف والإيه والمضاف إليه. وده جائز في اللغة، جائز في اللغة اللي انت تطأ يعني إيه، بيقولوا عليه عطف المتضيفين، يعني تأتي بالمضاف يعني في مضاف إليه ومضاف أول ومضاف ثاني، المضاف الأول والمضاف الثاني مضافين لمن؟ إلى المضاف إليه. فتعطف المضاف الأول الثاني على المضاف الأول وكلاهما يضاف لمن؟ يكتفى بأحد المضاف. لا لا كلا يعني قالوا إيه قطع الله العرب كذا بعض الشواهد العربية قطع الله يد ورجل من قالها، فاليد مضافة لمن قالها والرجل مضافة لمن إيه قالها، فبدلا من أن يقولوا قطع الله يد من قالها ورجله قالوا قطع الله يد ورجله من إيه من قالها، فيبقى المضاف الأول عطف عليه المضاف الثاني وكلاهما مضاف إلى المضاف إيه إليه. فالشيخ كلامه هذا من قبيل عطف الإيه عطف ال بيقولوا عطف المتضايفين عطف المتضايفين ماشي، وهو صحيح في اللغة على قلة على إيه يعني ليس هو الغالب في اللغة. والأداء فعل بعض أو قيل كل ما دخل وقته قبل إيه قبل خروجه، أي قبل خروج وقته قبل خروجه يعني قبل خروج الوقت، واجبا كان أو مندوبا. ويبقى هذا فيه إشارة إلى أن الواجب يوصف بالأداء والمندوب أيضا يوصف بالإيه بالأداء. يبقى أنت صليت الفجر أداء وصليت سنته أداء. وقوله فعل بعض يعني فعل البعض الآخر، أي مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا. أنت بتقول فعل بعض العبادة في الوقت، يعني أنت صليت ركعة في الوقت، هل تكتفي بالركعة ولا تصلي الثلاث البقية؟ يعني أنت الآن العصر صليت منه ركعة في الوقت، لك فعل بعض العبادة في الوقت، تقول أنا صليت ركعة في الوقت، هل تكتفي بالركعة؟ يعني تفعل هو المقصود تفعل البعض داخل الوقت والبعض الآخر المتبقي خارج الإيه الوقت، مفهوم هذا؟ طيب. وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر اللي هو البعض المتبقي في مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا. أنت عندك كده الكلام؟ فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت، عندك كده في الوقت؟ طيب فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، طيب نقرأ بس. وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هو كده الكلام متضح. من صلى ركعتين داخل الوقت من العصر وصلى ركعتين الباقيتين داخل الوقت أيضا، يعني حاصله أنه صلى الركعات الأربع داخل الوقت، هذه الصلاة توصف بأنها أداء. يبقى فعل كل العبادة داخل الوقت أو فعل بعض العبادة داخل الوقت والبعض الآخر خارج الوقت، بس حتى توصف هذه العبادة بالأداء لابد أن يكون البعض المفعول داخل الوقت ركعة فأكثر، ركعة في إيه فأكثر. يبقى من أدرك ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت تبقى دي عبادته إيه الركعة داخل الوقت والثلاثة خارج الإيه الوقت، يبقى صلاته هذه تصف بالإيه بالأداء. يبقى الشيخ ابن السكي قال فعل بعض العبادة في الوقت، فعل إيه بعض العبادة قبل خروجه، قال لي فعل بعض العبادة في الوقت وفعل ما تبقى داخل الوقت، يعني العبادة كلها وقعت داخل الوقت توصف بأنها أداء، أو بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت، لكن البعض الذي المفعول في داخل الوقت يشترط فيها أن يكون إيه أن يكون ركعة فما فوق ركعة فإيه فما فوق. كده عبارة الشيخ أظنها ما فيش فيها إشكال. والشيخ الشيخ زكريا عدل عن لفظ البعض وعبر بلفظ الإيه الركعة، فقال الأداء فعل ركعة، فعل إيه ركعة في الوقت. يعني. نعم. هو هنا قال صلاة كان وصوما. نعم. جعله عن ما زكريا كان وقصره. على الصلاة. ذا استدرجيت. استدرجيت. ماشي. صلاة كان أو إيه أو صوما. بس الصوم لا لا لا تتصور فيه البعضية. الصوم لا تتصور فيه الإيه البعضية. يعني لا استطيع ان اتصور الصوم فيه بعض الصوم داخل الوقت وبعض الصوم خارج الايه الوقت، لكن البعضيه هذه متصوره في الايه متصوره في الصلاه. نعم في رمضان القضاء، يعني بعد رمضان في الصوم بسبب المرض مثلا. المتصورة هكذا يبقى بس يبقى يعني هو صام مثلا 25 يوم في رمضان وخمسة أفطرها في رمضان يقضيها بعد إيه بعد رمضان، متصورة هكذا. ماشي. طيب قال والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني قبل خروج الوقت، واجبا كان أو مندوبا. وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، ويبقى كده العبادة كلها وقعت في الإيه في الوقت. صلاة كان أو إيه أو صوما أو بعده، يعني بعد بعضها في الوقت وبعضها بعد الوقت. ماشي. في الصلاة، في الصلاة ايه خاصة. طبعا الكلام صحيح، يعني لا يتصور اذا نظرت الى اليوم من الفجر الى المغرب لا يمكن ان اتصور ان بعض الصوم قبل المغرب وبعضه خارج بعد المغرب، غير متصورة في اليوم. يعني لا استطيع ان اقول انا ايه اصوم من الظهر الى المغرب وما فاتني من الفجر الى الظهر أقضيه بعد الإيه بعد المغرب، هذا غير متصور في الإيه في الصوم. لكن بشرط أن يكون المفعول في الصلاة، بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف، حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم، اللي هي اللي انا كنت المساله النحويه اللي انا كنت اتحدث عنها اللي هي عطف الايه، انت تقول نصف درهم وربع، نصف درهم وايه وربع، فقلت نصف وربع ايه درهم. قطع الله يد ورجله من قالها، كنت تقول قطع الله يد من قالها ورجله، فجعلت عطفت المضاف المضاف الثاني على المضاف الاول وكلاهما مضاف إلى مضاف إليه واحد. وكذا قوله كل في تعريف القضاء اللي هيأتي بعد ذلك، يعني هيأتي أيضا هناك عطف متضيفين. هذه المسألة استدركت عليها في مناقشة الدكتوراه وقالوا لي أنت عطفت يعني قلت ايه تعارض وتزاحم القواعد، تعارض وتزاحم القواعد، وخطأوني في هذه الايه التعبير، قال لي تقول تعارض القواعد ايه وتزاحمها، لا تقول تعارض وتزاحم. فذهبت ابحث عن المسألة النحوية فوجدت ان هي جائزة، اللي هو عطف الايه المتضيفين هو جائز على قلة يعني، لكن هي منصوص على ايه على صحتها يعني. ماشي. نعم. مش شايفين لم يكن نحويين مناقشين، يعني عندهم دراية بالنحو لكن أخذوها علي يعني. والمؤدى، طيب إذا عرفت الأداء، إذا عرفت الإيه الأداء بأنه فعل بعض أو كل، العبادة فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. قال والمؤدى ما فعل، يعني الأداء هو الفعل اللي هو المصدر، لكن المؤدى اللي هو المفعول اللي هو الايه المفعول، يبقى الأداء المصدر اللي هو الفعل والمؤدى هو الايه المفعول. ولذلك يبقى احنا كده لابد ان نلاحظ بين التعبير بالمصدر والتعبير بالايه باسم المفعول، الأداء والمؤدى. فالأداء نقول هو الفعل اللي هو المصدر، لكن المؤدى هو ما فعل، ما فعل يعني الشيء الذي فعل، مفهوم هذا؟ طيب ما تقولش ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر فعل يبقى ما عملنا الشيء، لا ما فعل يعني الشيء الذي الشيء الذي فعل. نعم نعم، التعبير بالمصدر اللي هو الأداء، والتعبير بالمشتق اللي هو المؤدى اللي هو ما فعل. قال والمؤدى ما فعل يعني الشيء الذي فعل، تبقى ما دي ايه نكرة موصوفة، ماشي مش موصولة، ما هنا ايه نكرة موصوفة. ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين أو فيه وبعده على الأول. المؤدى ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين، يبقى الصلاة التي صليت الأربع ركعات داخل الوقت نقول هي صلاة مؤداة، صلاة إيه مؤداة موصوفة بالأداء، أو فيه وبعده على الإيه على الأول. طيب خلي بالك من شيء، تعالى نقف كده مع تعريف الأداء مرة أخرى. فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، في عندي تعريف اتجاهين في الأداء، وسيأتي في كلام الشارح اتجاه ايه ثالث. الاتجاه الراجح عندنا انك اذا فعلت بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت، بشرط ان يكون المفعول في الوقت ركعة فما فوق، انها في هذه الحالة توصف بايه، توصف بأنها أداء. طبعا ومن أولى أنها إذا فعلت كلها في الوقت توصف بأنها أداء. البعض قال اللي هو وقيلة كل، البعض قال وده الاتجاه المرجوح اللي هو الاتجاه الثاني، أن العبادة لا توصف بالأداء إلا إذا فعل كلها في الوقت. يبقى دلوقتي من صلى ثلاث ركع، من صلى أربع ركعات إلا التسليمة داخل الإيه الوقت، وأذن عليه المغرب وسلم بعد المغرب، هذه الصلاة على الاتجاه الثاني قضاء وليست ايه، لان الاداء هو فعل كل العبادة داخل الايه الوقت. يبقى في عندك كم اتجاه كده، اتجاهين، فعل بعض العبادة اداء، لا فعل كل العبادة اداء، هذا هو الاتجاه الثاني. هيأتي في نهاية كلام الشارح اتجاه ثالث، وهو ان يقول المفعول في الوقت اداء والمفعول خارج الوقت قضاء. يبقى انت صليت العصر النهاردة نصفها أداء ونصفها إيه قضاء، يعني نصفها الأول موصوف بأنه أداء، نصفها الثاني موصوف بأنه إيه قضاء. ثلاث اتجاهات في الأداء. الشيخ هنا ابن السبكي رحمه الله اقتصر على اثنين. طيب والمؤدى ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين، القول الأول الذي قال فعل البعض كنا له، طب من صلى العبادة كلها داخل الوقت يقول هذه الصلاة مؤدة. طيب وعلى الثاني قال الأداء هو فعل كل العبادة، فمن صلى كل العبادة داخل الوقت ففعله إيه، ففعله أداء. يبقى من صلى كل العبادة داخل الوقت على القولين الراجح والمرجوح هي أداء، أو فيه وبعده على الأول اللي احنا قلنا من صلى بعض العبادة داخل الوقت وبعدها خارج الوقت، على الاتجاه الأول أداء، على الاتجاه الثاني قضاء. أو فيه يعني في الوقت وبعده على الأول، على القول الأول الذي يقول الأداء هو فعل بعض العبادة داخل الوقت، لكن على الثاني تكون من قبيل الإيه القضاء. العبارة مفهومة؟ أو فيه وبعده على الأول. نعم ماشي. والوقت لما فعل كله فيه أو فيه وبعده أداء، أي للمؤدى الزمان المقدر له شرعا مطلقا. كله فيه معلش القراءة يعني ممكن دي محتملة ودي محتملة يعني ممكن يعني تضبطها بالايه بالامرين يعني. والوقت لما فعل ماشي او خليه ممكن نقرأها زي ما تقرأتها. والوقت لما فعل كله فيه او فيه وبعده اداء، اي للمؤدى. طيب لما فعل كله فيه على القولين ايه ايه لما فعل والوقت لما فعل كله فيه على الايه على القولين، او فيه وبعده على القول المرجوح اللي هو على القول الراجح اللي هو الاول فقط، او فيه وبعده على الاول فقط اداء. طب حاله كونه اداء ما هو هذا الوقت الذي إذا وقعت فيه العبادة كلا أو بعضا وصفنا العبادة بأنها أداء؟ هذه عبارة الشيخ المحلي يعني مقصود الشيخ العبادة. ما هو الوقت الذي إذا وقعت العبادة فيه كلا أو بعضا وصفناها بالأداء؟ ما هو هذا الوقت؟ قال الوقت الزمان المقدر للفعل شرعا. الزمان المقدر له أي للفعل شرعا. مفهومة كده يا شباب؟ والوقت لما فعل كله فيه أو فيه وبعده أداء، أي للمؤدى. العبارة دي كده مفهومة؟ طيب الزمان المقدر له شرعا، له الهاء دي العبارة على مين؟ أحسنت. الزمان المقدر للفعل إيه؟ شرعا مطلقا. طب ما معنى كلمة مطلقا؟ أي موسعا، كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد. ويبقى أنت كده تسترجع شيئا ذكره الشيخ أن الأداء لا يختص بالواجب، يعني الواجب يوصف بالأداء والمندوب يوصف بالأداء، فلذلك أتى بأمثلة للواجب وأمثلة للإيه؟ للمندوب. قال لي كزمان الصلوات الخمس، هذا مثال للواجب، وسننها، وهذا مثال أيضا إيه للواجب، والضحى وسننها مثال للمندوب، والضحى والعيد ماشي أمثلة للمندوب عندنا وأمثلة للواجب عند إيه عند أبي حنيفة، إن هو أوجب الضحى وأوجب الضحى، لا الضحى لا ما فيش فيه مشكلة، لا جت عندي الأضحية، والضحى والعيد دي أمثلة للإيه للسنن، كالصلوات الخمس وسننها والضحى والإيه والعيد، هذه السننها والضحى والعيد دي أمثلة للسنن ماشي. أو مضيقا. طيب مثلا لو قلنا إن صلاة العيد مثلا ينتهي وقتها بالزوال، صلاة العيد لو قلنا ينتهي وقتها بالإيه بالزوال، قالوا لنا غدا رمضان، غدا إيه الآخر من رمضان 30 رمضان، واتضح عند بعد الظهر أنه ليس من رمضان وإنما هو إيه عيد، فخرجنا بعد صلاة الظهر وصلينا صلاة الايه العيد، يبقى صلاة العيد هي قضاء لأنها فعلت ايه بعد وقتها المقدر لها شرعا. طيب وإذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا بعد ارتفاع الشمس يبقى ايه أداء. كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد. أو مضيقا كزمان صوم رمضان، كزمان صوم ايه رمضان. طيب معروف ان رمضان صيام فعله يستغرق 30 يوما ووقته 30 يوما مضيقا. قال لي والايام البيض اللي هي 13 وال14 وال15 وقت 3 ايام في 3 ايام، طيب هذا مثل الواجب ومثل المندوب. الواجب زمان صوم رمضان والمندوب الأيام البيض. فما لم يقدر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء وإن كان الزمان ضروريا لفعله. طيب احنا قلنا ايه فعل بعض او كل العبادة قبل ايه قبل خروج وقتها. يعني لما عرفنا الاداء ذكرنا في التعريف مسألة الوقت، الفعل في الوقت، فعل البعض او الكل في الايه في الوقت. قال لي يبقى الوقت قيد في الاداء، وبالتالي العبادة المقدر لها وقت شرعا هي العبادة التي تصف بالأداء وتصف بالإيه بالقضاء. العبادة التي ليس لها وقت محدد شرعا لا تصف لا بأداء ولا بقضاء. قال لي النفل المطلق، تصلي ركعتين في ركعتين نفل مطلق، ما هو وقته؟ لم يحدد له وقت في الإيه في الشرع. كل وقت غير وقت الكراهة يصلح لأداء نفل الإيه المطلق. والنذر لما تقول مثلا المطلق لله علي أن أتقرب بصوم، ده إيه؟ أن أتقرب إيه بصوم، أو أن أصوم يوم الاثنين، فيبقى كل اثنين يصام. طب ده محدد بطرفين، أقول مثلا هذا النذر يبدأ اليوم وينتهي بعد عام، لا أنت أطلقت يعني كل العمر. فقال لي كالنفل والنذر المطلقين، وأمثل أخرى كبر الوالدين وصلة الرحم. ما هو الوقت المقدر شرعا لبر الوالدين أو صلة الرحم؟ يبقى لا أقول بر الوالدين أداء، إن فعلته اليوم فهو أداء وإن فعلته غدا فهو قضاء، وإذا وصلت رحمك اليوم فهو أداء وإذا وصلت رحمك غدا فهو إيه قضاء. لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه عبادات ليس لها وقت مقدر شرعا. طيب قال لي أو وإن كان فوريا، قال لي بعض هذه الواجبات التي لم يقدر لها وقت في الشرع تجب على الفور كالإيمان بالله عز وجل، يجب عليك الآن أن تؤمن بالله. طيب إلى أي غاية؟ إلى أي وقت ينتهي؟ ليس له وقت محدد شرعا، مفهوم؟ فقال لي والله العبادة التي توصف بالأداء والقضاء هي العبادة التي لها وقت مقدر شرعا. فالعبادة حتى وإن كان فعلها على الفور إذا لم يكن لها وقت محدد شرعا لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. الشيخ بيقول لي وإن كان الفعل ضروري، وإن كان الوقت ضروريا لفعله. معلوم إن الوقت إن الفعل لا يقع إلا في زمان، يعني إذا وقعت العبادة اليوم أو غدا أو بعد غد لابد لها من زمان تقع إيه، لا يمكن لك أن توقع العبادة في لا زمان. هل هذا يتصور؟ لابد الزمان ضروري للعبادة وكذلك المكان، مفهوم كده؟ وإن كان الزمان ضروريا لفعله، يعني لا يتصور فعله بدون زمان. طيب كده انتهينا من تعريف الأداء والمؤد، تعريف الأداء والإيه والمؤد. والقضاء فعل، والقضاء فعل كل، وقيل بعض، نفس الكلام في عطف المتضيفين. هو قال لك ايه ككل في تعريف القضاء، جاء تعريف القضاء، وقيل القضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه من الزمان المذكور. الزمان المذكور اللي هو ايه؟ الزمان الذي قدره الشارع لايه للفعل، الزمان الذي قدره الشارع للإيه للفعل، من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صوما كان الحمد لله صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة. طيب نفس الكلام، كلام سهل خالص. قال لي فعل بعض في تعريف القضاء، قال لي فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه من الزمن المذكور. قال لي طيب فعل كل العبادة خارج الايه الوقت ده اتجاه فعل كل العبادة ايه خارج الوقت. وقيل القضاء فعل كل يعني كل العبادة خارج الايه الوقت ده اتجاه اول واللي هو الاتجاه الراجح. وقيل بعض ما خرج وقت ادائه. طيب فعل بعض ما خرج وقت ادائه يبقى بعض العبادة سليت خارج الايه الوقت والبعض الاخر سلي خارج الوقت. يبقى البعض ده والبعض ده كلاهما فعل ايه يعني العبادة كلها ففعلت ايه خارج الوقت. يبقى فعل بعض العبادة خارج الوقت مع فعل البعض الاخر خارج الوقت يبقى العبادة كلها وقعت خارج الوقت. او فعل بعض العبادة خارج الوقت وبعضها داخل الوقت بس بشرط أن يكون المفعول أقل من ركعة. ويبقى على التعريف الثاني قال لي فعل بعض العبادة خارج الوقت مع فعل البعض الآخر خارج الوقت أيضا يبقى العبادة كلها خارج الوقت. أو بعضها خارج الوقت وبعضها داخل الوقت بشرط أن يكون المفعول داخل الوقت أقل من إيه من ركعة. أي مع فعل البعض الآخر بعد خروج الوقت يبقى العبادة كلها كانت خارج الوقت صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة. يعني أو قبله في الصلاة يعني فعل بعض الوقت بعضها بعض العبادة خارج الوقت وبعضها قبل خروج الوقت في الإيه في الصلاة ولكن بشرط أن يكون المفعول إيه أقل من ركعة. طب وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر. وهذا الاتجاه المرجوح يا شباب ده الاتجاه الايه المرجوح. خليني أشرح الكلام ده واحدة واحدة. الاتجاه الراجح قال لي العبادة حتى توصف بأنها قضاء لابد أن تكون مفعولة كلا خارج الايه مفعولة كلا خارج الوقت ده الاتجاه الايه الراجح. طيب دعك من الراجح خليك مع المرجوح الآن. قال لي فعل بعض العبادة خارج الوقت يجعل العبادة توصف بالقضاء. فقلت له من صلى ركعتين داخل الوقت وصلى ركعتين خارج الوقت هذه العبادة على المرجوح توصف بأنها قضاء. يبقى بعض العبادة إذا فعل خارج الوقت يجعل هذه العبادة موصوفة بالإيه بالقضاء. حتى من صلى الركعات الأربع داخل الوقت ولم يبق إلا التسليمة فأذن المغرب يبقى فيه جزء من الصلاة وقع في خارج الإيه الوقت هذه عندي موصوفة بأنها قضاء ده الاتجاه الإيه المرجوح. فهمت هذا؟ يبقى كيف نشرح الاتجاه؟ قال لك فعل بعض العبادة خارج الوقت مع فعل الإيه البعض الآخر خارج الوقت يعني إذا وقفت العبادة كلها خارج الوقت على الاتجاه المرجوح توصف بأنها قضاء. أو فعل بعضها خارج الوقت وبعضها داخل الوقت توصف أيضا بالقضاء. يبقى الاتجاه المرجوح القضاء عنده له إيه صورتين. القضاء له إيه صورتين فعل كل العبادة خارج الوقت وفعل بعض العبادة خارج الوقت وبعضها داخل الوقت ده على الاتجاه الإيه. طيب على الاتجاه الراجح هيقول والله لا فعلها بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت هذه عندي من صور الأداء. مفهوم كده؟ يبقى لو انت تصورت المسألة التعريف الراجح في الأداء يندرج تحته صورتين والتعريف المرجوح في القضاء يندرج تحته صورتين أيضا. مش انت كنت قلت لي في التعريف الاداء فعل كل العباده داخل الوقت او فعلها فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت هذا على الاتجاه الراجح في الاداء. يبقى الاداء له صورتين على الاتجاه الراجح. مفهوم هذا؟ طب الاداء في التعريف المرجوح ليس له الا صوره ايه واحد ليس له الا صوره ايه واحده. الاداء لا يكون اداء على المرجوح الا اذا فعلت العباده كلها داخل الوقت. يبقى أين القلم؟ الأداء ماشي، وعندي الايه القضاء، وعندي هنا راجح، وعندي هنا ايه المرجوح. قال لي الاداء على التعريف الراجح له كم صوره؟ قال لي فعل كل العباده داخل الوقت، يبقى كل العباده داخل الايه الوقت، او فعل بعض العباده داخل الوقت. فعل كل العباده داخل الوقت على الراجح هو اداء، وبعدها بعضها داخل الوقت ايضا ايه اداء. قال لي الاداء على التعريف المرجوح هو فعل كل العباده داخل الوقت، لا داخل الوقت، ماشي، فعل كل العباده داخل الوقت. قلت له طب التسليمه بس هي التي صليت خارج الوقت، التسليمه فقط هي التي اديت خارج الوقت، يقول لي هي قضاء، لو لحظه من الصلاه خارج الوقت تبقى ايه قضاء. يبقى الاداء ليس له الا صوره واحده وهو فعل كل الايه كل العباده، مفهوم كده؟ يبقى هنا صورتين وهنا ايه صوره واحده. في القضاء نعكس، هنا قلت لي القضاء عندي هو حتى اصف العباده بانها قضاء ليس لها الا صوره واحده بس وهي فعل كل العباده خارج الوقت، هو هذا الطف يعني فعل ايه كل العباده خارج الايه الوقت، او لو كان البعض اقل من ركعه، او لو كان البعض ايه اقل من ركعه. هنا قال لي لا، القضاء له صورتين، القضاء له ايه صورتين. قال لي اذا فعلت فعل كل العباده خارج الوقت، فعل كل العباده خارج الوقت تبقى قضاء، او فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت، يبقى فعل البعض او الكل خارج الوقت والبعض خارج الايه الوقت. ان قول الراجع القضاء قلنا لا يتصور الا صوره واحده اذا فعل كل عباده خارج، في يمكن ان يتصور في اذا فعل اقل من ركعه، ماشي، بس انا مش مع الشيخ، وانا حتى استدركت دي، بس انا اشرح الان كلام الشيخ السبكي، ماشي، كلام السبكي يعني يعطيني هذا، ان الاداء ان القضاء على الراجح له صوره ايه واحده، والقضاء على المرجوح له صورتين، عكس الاداء، الاداء على الراجح له صورتان وعلى المرجوح له ايه صوره واحده، مفهوم هذا؟ طيب الاستدراك اللي يستدرك على هذا ان اذا كان البعض المفعول داخل على هذا الاتجاه، اذا كان البعض المفعول داخل الوقت اقل من ركعه فبعضها داخل الوقت ومع هذا توصف بانها قضاء. يقتضي كله. نعم يقتضي كله. نعم. طيب وبناء على هذا اذا فعلت كل العباده خارج الوقت قال لي فهي قضاء على التعريفين، قضاء على الايه على القولين، ماشي. طيب بخلاف فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الايه الوقت فهي قضاء على الثاني وليس قضاء على الايه على الاول، عشان الشيخ محمد يقول لي الكلام دوت، يبقى انتم تصوروا قال لي فعل كلها خارج الوقت قضاء على التعريفين، فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت قضاء على الثاني اللي هو المرجوح وليست قضاء على الايه على الاول الراجح. ولكن التعريف عندي لم يكتمل بعد. قال لي اقرا كده كلام من السلك فقط، قال والقضاء فعل كل، هذا على الراجح، وقيل بعض ما خرج وقت ادائه، طيب أي من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صوما كان أو صلاة أو قبله، أو فعل بعضه هذا قبله في إيه في الصلاة قبل خروج الوقت في الصلاة، وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر، ده الاتجاه المرجوح، صليت ثلاث ركعات في الوقت وركعة خارج الوقت قال لي قضاء، أربع ركعات داخل الوقت إلا التسليم، والتسليم خارج الوقت يقول لي ايه قضاء ده الاتجاه المرجوح. قلنا لهم طيب الحديث حجة عليكم على الاتجاه المرجوح. قلنا لهم الحديث حجة ايه؟ النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى هذا الحديث حجة ايه عليكم. فأجابوا وقالوا والحديث المتقدم فيها في من زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ يقول لهم أنتم تقولون من صلى الركعات الأربعة داخل الوقت إلا التسليمة فصلاته قضاء، الحديث حجة عليكم، النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا هذا الحديث نحمله على صورة بعينها وهي من زال عذره قبل إيه؟ قبل خروج الوقت ولم يبقى إلا تكبيرة الإحرام. المرأة الحائض طهرة ولم يبقى من زمن الصلاة إلا إيه؟ إلا قدرا يسع تكبيرة الإحرام. هذا المجنون أفاق ولم يبقى إلا قدر تكبيرة الإيه؟ الإحرام. هذا النائم استيقظ ولم يبقى إلا قدر تكبيرة الإحرام، فهو يكبر في الإيه؟ في الوقت ويفعل ما أمكنه من الصلاة في الوقت وبعضه الآخر خارجها، وصلاته موصوفة بالإيه؟ بأنها أداء لأنه كان صاحب عذر، لكن ليس في كل أحد. ده جوابهم عن إيه؟ عن الحديث. طبعا الجواب لا ينهض، يعني الجواب إيه؟ لا ينهض. ليه لا ينهض؟ أولا من التأويلات المستكرهة حمل صيغة العموم على الصورة النادرة، من التأويلات المستكرهة حمل صيغة العموم على الإيه؟ على الصورة النادرة. لما يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، تقول هذه الصيغة العامة قاصرة على المجنون الذي أفاق قبل خروج الإيه؟ قبل خروج الوقت. فأنت تحمل الصيغة العامة على إيه؟ على صورة نادرة، ماشي؟ الشيخ المحلي بيقول ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى. الشيخ المحلي بيقول إيه؟ الشيخ نعرف قال القضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه. الشيخ كان قال له يمكنك أن تقول فعل كل أو بعض ما خرج وقته وتحذف كلمة الإيه؟ الأداء، ماشي؟ لأنه هو لما عرف الوقت قال هو الزمان المقدر للعبادة شرعا، الزمان المقدر للعبادة إيه؟ شرعا. فأنا مش محتاج أن أقيد الوقت بوقت الأداء، مش محتاج أقيد الوقت بوقت الإيه؟ الأداء. لماذا؟ لأن الوقت هو الزمان الذي قدره الشرع لفعل العبادة ولا يكون ذلك إلا في الأداء، لكن القضاء وقت القضاء ما لم يقدره الشرع، المقدر هو وقت الإيه؟ الأداء. وبالتالي أنا لا أحتاج لتقييد الوقت بالأداء لأنه لا ينصرف إلا إليه، ماشي؟ قال لي فعل كل أو بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا بذلك الفعل أي لما أي لشيء سبق له مقتض للفعل، أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا. فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله مقتض أحسن من قول ابن حجم غيره وجوب، لأنه لو قال لما سبق لفعله مقتض، لكن لو قال لما سبق لفعله مقتض كان أوضح وأخسر. استدراكا لما سبق له مقتض للفعل، الشيخ بيقول لي لو قال لما سبق لفعله مقتض يعني أدى مؤخر فقط يعني كان أوضح وأخسر. مطلقا أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره. كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما. ماشي. طيب خليني أشرح العبارة دي. استدراكا بذلك الفعل لما أي لشيء سبق له مقتضى للفعل، أي لأن يفعل وجوبا أو إيه أو ندبا، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله مقتضى أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب. طيب إحنا نسير شيئا فشيئا. استدراكا لما سبق له مقتضى، ابن الحاجب قال لي لما سبق له وجوب، المحلي يستحسن عبارة ابن السبكي ان ابن السبكي عبر بالاقتضاء بينما ابن الحاجب عبر بالايه بالوجوب. طيب لماذا كان تعبير ابن السبكي احسن؟ قال الاقتضاء بمعنى الطلب، وهو يشمل الطلب الجازم اللي هو الواجب ويشمل الطلب غير الجازم اللي هو المندوب، والواجب كما يقضى فالمندوب ايضا يقضى. فعبارة ابن السبكي شملت سورة الأداء وسورة الواجب والإيه والمندوب، لكن تعبير الشيخ ابن الحاجب قال لما سبق له وجوب، عبارته قصيرة على الواجب. طيب أنت غير متصور المعنى، بس أنا أريد أن تتصور معي جزءا إيه جزءا. التصور الأول أن ابن الحاجب عبر بالوجوب قال لما سبق له وجوب، وابن السبكي عبر بالاقتضاء قال لما سبق له مقتضى. التعبير بالاقتضاء يشمل الواجب والمندوب، وتعبير ابن السبكي قاصر على ابن الحاجب قاصر على الواجب، يبقى تعبير ابن السبكي افيد وايه ولانه شامل الواجب والمندوب، والواجب كما يقضى في المندوب ايضا ايه يقضى. لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضى كان اوضح واقصر، مش مشكلة مش مشكلة المسألة في الوضوح، وإحنا دم فيها خلاص. مطلقا أي من المستدرك، في أي الباب هو طيب لما سبق مش لما سبق في الكتاب، لما سبق من فعل. طيب خلينا أشرح وبعد كده نقرأ. أنت الآن ما صليت الظهر حتى أذن العصر، أنت الآن ما صليت الظهر حتى أذن العصر، يجب عليك بعد العصر أن تصلي الظهر قضاء، تستدرك به بصلاتك الظهر بعد العصر، تستدرك بالصلاة خارج الوقت ما فرطت فيه أثناء الإيه؟ أثناء الوقت. يبقى القضاء فعلك الصلاة خارج الوقت تستدرك به ما فرطت فيه في أثناء الإيه؟ في أثناء الوقت. يبقى الاستدراك هنا استدراك من مين؟ من الشخص. أنا أستدركه بالقضاء ما فرطت فيه في وقت الإيه؟ الأداء. مفهوم هذا؟ طيب الاستدراكا لما سبق له مقتضى للفعل، احيانا بيكون المقتضى للفعل هو يقول هكذا، لما سبق له مقتض للفعل واجبا كان او مندوبا. هو يقول هكذا، يقول ان سبب القضاء احيانا يرجع الى المستدرك. من هو المستدرك؟ الشخص الذي فرط في الصلاة في الوقت وهو الان يصليها في خارج الايه الوقت، هذا المستدرك. احيانا يكون سبق المقتضي للوجوب بسببه هو او من غير سببه هو. اشرح الصورتين. قال لي الرجل الذي ترك الصلاة في الوقت بلا عذر، فأقول له أنت الذي فرطت في الصلاة في الوقت، فأنت بسبب تفريطك في الصلاة في الوقت تستدرك بالقضاء خارج الوقت ما فرطت فيه خارج الايه الوقت. يبقى ده أمر حاجة سبق يعني صدرت عني أنا كفاعل. طب أحيانا لا يكون الأمر الراجع إلي أنا. النائم النبي قال ليس في النوم تفريط، ليس في النوم ايه، واحد نام استيقظ قبل بعد ايه بعد خروج الوقت. المرأة الحائض يدخل عليها وقت الصلاة وهي غير متمكنة من الايه، او ما عشان نتصور بسبب الصوم. المرأة الحائض تريد ان تصوم لكن الشرع هو الذي يمنعها، وبعد ان ينقضي رمضان نأمر ان نقول لها ايه اقضي. هي امتنعت عن الصيام ليس من نفسها، وإنما الشرع هو الذي إيه هو الذي منعها، مفهوم كده؟ فقال لي أحيانا يكون تفريط العبد هو سبب في وجوب القضاء عليه، وأحيانا لا يكون تفريطه، يكون القضاء واجب عليه لا لتفريطه. كالمرأة الحائض هي أرادت أن تصوم ولكن الشرع الذي منعها. طيب انا اريد بقى ان ايه، انا قد خرجت المعنى قليلا يعني، اريد بقى ان اقرا كلام الشيخ واشرح عن هذا الايه الكلام، اشرح كلام الشيخ. استدراكا بذلك الفعل لشيء سبق له مقتض للفعل، ماشي، لان يفعل وجوبا او ندبا، ماشي، ده لا يعنينا. فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله مقتض أحسن القول للحج وغيره وجوب، هذا نعرفه. لكن لو قال لما سبق لفعله مقتض كان أوضح وأخصر. مطلقا أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أي في الصلاة المتروكة بلا، أنت الآن تركت الصلاة في الوقت بدون عذر، تركك للصلاة في الوقت بدون عذر أوجب عليك قضاءها خارج الإيه الوقت، وفعلها خارج الوقت استدراكا لما وقع منك من تفريط في عدم فعلها داخل الإيه الوقت، مفهوم هذا؟ طيب، ويبقى ربنا عز وجل أو لماذا أوجب عليك القضاء؟ أوجب عليك القضاء ولم يجبه عليه، لأنني صليت في الوقت وأنت لم تصلي في الوقت، فهمت هذا؟ يبقى أوجب عليك القضاء بسبب تفريطك أنت. طب أنا صليت في الوقت لم يجب علي القضاء، وأنت لم تصلي في الوقت فوجب عليك القضاء، لماذا وجب عليك القضاء ولم يجب علي؟ لتفريطك أنت، لأنك لم تصلي في الوقت. يبقى وجوب القضاء يرجع إلى المستدرك، يرجع إلى الإيه؟ إلى المستدرك. لماذا وجب القضاء علي ولم يجب عليك؟ أنا صليت في الوقت، أنت قصرت ولم تصلي في الوقت فوجب عليك القضاء. قال لي سواء كان سبب الاقتضاء المستدرك اللي هو الشخص اللي وجب عليه القضاء بأن ترك الصلاة بلا عذر أو لا، أو من غير المستدرك، كما في قضاء النائم. طيب النائم الآن، النائم احنا عارفين ان احنا لا، النائم لا يكلف، النائم لا ايه لا يكلف. وبالتالي هو لما نام وخرج وقت الصلاة أثناء نومه كويس، هو يؤمر بالصلاة، يؤمر بالإيه؟ بالصلاة. طب سبب أمره بالصلاة يرجع إليه؟ لا يرجع إليه، لأنه لم يكن مكلف بالصلاة، لم يكن مكلف إيه؟ بالصلاة. كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم، فإنه سبق مقتضي لفعل الصلاة والصوم. ما هو المقتضي لفعل الصلاة والصوم؟ الأمر الجديد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، اللي هو الأمر الإيه؟ الأمر الجديد. يبقى أنت حال نومك لم تقصر، ولكن لما استيقظت من نومك توجه إليك أمر جديد، من نام عن صلاة فليصلها. المرأة الحائض إذا طهرت فعدة من أيام أخرى، ماشي؟ أو مثلا قال ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كنا نؤمر بذلك، ماشي؟ كانوا يصومون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيبقى المرأة لما طهرت من حيضها توجه إليها الأمر صومي، والرجل عندما استيقظ من نومه توجه إليه الأمر إيه؟ صلي. طيب، ويبقى أنت كده تفهم حاجتين. أنا في أثناء الوقت توجه إلي الأمر بالصلاة، أنا مستيقظ ومتنبه وتركت الصلاة بلا إيه؟ بلا عذر، قال لي توجه إلي أمر بالصلاة صلي، وأنا لم أصلي. أنا أبني الكلام على الراجح، وهو أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، وإنما يجب بإيه؟ بأمر جديد. أنا أصور المسألة على الراجح، وممكن تصور أيضا على المرجوح، بس خلينا إيه؟ نصورها الآن على الراجح. أنت الآن بلا عذر تركت الصلاة، في أثناء الوقت كان يتوجه إليك الأمر بالإيه؟ بالصلاة. طيب، ولم تصلي، خرج الوقت يتوجه إليك أمر إيه؟ جديد. كان الأول يتوجه لك بأداء الصلاة، الآن يتوجه إليك بقضاء الإيه؟ اقض الصلاة. لماذا؟ يبقى دلوقتي أنت تصلي الصلاة خارج الوقت، لأن هذه الصلاة مطلوبة، سبق لها مقتض، سبق لها طالب. إيه هو الطالب؟ اقض الصلاة. طب أنت لماذا توجه إلي أنا اقض الصلاة؟ قال لي بسبب تقصير المستدرك، اللي هو الشخص المستدرك، اللي هو يستدرك بالقضاء ما فاته من الأداء بسبب المستدرك، لأنه لم يصلي في الإيه؟ في الوقت. طيب، النائم الآن توجه له الأمر، مثلا صلي، هو نائم توجه له الأمر بالإيه؟ بالصلاة صلي، ولكن هذا الأمر لم يتعلق به لوجود مانع، وهو الإيه؟ النوم. يبقى في أمر موجه، في أمر موجه، وأنا نائم توجه إلي الأمر بصلي، لكن هذا الأمر لم يتعلق به، لماذا؟ لوجود مانع، اللي هو الإيه؟ النوم. طيب، استيقظت وقد خرج الوقت، تمام كده؟ توجه إلي أمر اقض الصلاة. يبقى أنا الآن خارج الوقت أصلي، وصلاتي هذه مطلوبة، سبق لها مقتض، سبق لها طالب، وهو قوله إيه؟ اقضي الصلاة. طيب، هل توجه الأمر إلي بعد الوقت يرجع لتفريطي أنا؟ أنا لم أفرط، النائم لم إيه؟ لم يفرط، والمرأة الحائض لم إيه؟ لم تفرط، ومن أفطر لأجل المرض ولأجل السفر لم يفرط، مفهوم هذا؟ يبقى سواء كان يعني نفهم كده أن القضاء ثبت بالأمر الجديد، سواء توجه الأمر الجديد لسبب يرجع إلى الشخص، أو لا يرجع إلى الشخص، لسبب يرجع إلى الشخص تقصيرك عندما أصدرت الصلاة بلا عذر، أو سبب لا يرجع إلى الشخص كالحائط، الشرع هو الذي منعها من الإيه؟ من الصلاة. يبقى نتصور كالآتي، أنت الآن تصلي قضاء، لماذا؟ لأنه قد توجه لك أمر بقضاء الصلاة، اقض الصلاة، اقض الصلاة وجهت لمن ترك الصلاة بلا عذر، ماشي، والخلل هنا يرجع إليه، وتوجه للنائم الذي استيقظ اقض الصلاة، ماشي، ولم يكن هناك تقصير من النائم، مفهوم هذا؟ يبقى استدراكا، استدراكا بذلك الفعل لما، أي لشيء سبق له مقتض للفعل، مطلقا أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أو من غير المستدرك كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما. وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما. طيب أنا عايز أصور شيء بس، هو قال فمن شهد منكم الشهرة فالإيه فليصومون. سبب وجوب الصوم هو دخول الإيه دخول الشهر. المرأة الحائض تحقق في حقها سبب الوجوب أو لم يتحقق؟ تحقق، أدركت الشهر، يبقى انعقد سبب الوجوب في حقها، انعقد سبب الوجوب في إيه، لكنه لم يتعلق بها لوجود مانع وهو الحيض. يبقى صوم رمضان هذا توجه إلى كل الناس بما فيهم الحائض، لكن لم يتعلق هذا الأمر بالحائض لوجود إيه مانع الذي هو الحيض. كذلك الأمر بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، طب أنت نائم دلوك الشمس تحقق ولا لم يتحقق؟ تحقق، يبقى انعقد سبب الوجوب في حقك. أقم الصلاة لدلوك الشمس وقد دلكت الشمس، هذا السبب متحقق في المستيقظ وفي الايه وفي النائم، لكن تعلق الامر بالمستيقظ لعدم وجود مانع ولم يتعلق بالنائم لاجل الايه وجود مانع هو النوم، مفهوم هذا؟ ماشي، خليني أشرح تاني. يبقى قال لي القضاء أنا أفعل الفعل خارج الوقت لأستدرك به عدم فعل العبادة داخل الوقت. أنت الآن تفعل العبادة خارج الوقت، لماذا؟ تستدرك بها عدم فعلها في داخل الإيه؟ في داخل الوقت. طيب وجود المقتضي وتعلق، انا كاتب كلام كده ممكن يعني غير من وجود المقتضي. طيب اعيد تاني، انت تفعل العباده خارج الوقت تستدرك بها عدم فعلها خارج الايه الوقت. طيب قال لي سواء من المستدرك ومن غيره، أنت تريد أن تفهم هاتين العبارتين، أنا أشرحها كالآتي، أقول له إذا وجد الأمر، إذا تحقق منك سبب الوجوب في الوقت وتعلق الوجوب بك كما في المستيقظ، يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس انعقد في حق سبب الوجوب وهو دلوك الشمس، وتعلق بها هذا الأمر لعدم وجود مانع، إذا لم تفعل في الوقت فأنت مأمور بالقضاء خارج الوقت، مفهوم كده؟ وتستدرك به الواجب الذي تعلق بك أثناء الوقت ولم تفعله، مفهوم كده؟ طيب الشخص الذي تحقق في حقه سبب الوجوب، انعقد في حقه سبب الوجوب اللي هو دلوك الشمس، ولم يتعلق الوجوب به لوجود مانع كالنائم. ماشي. اللي يفعل العبادة خارج الوقت يستدرك بها عدم فعلها في داخل الوقت. ماشي. لأن سبب الوجوب انعقد في حقه وإن لم يتعلق به الوجوب لوجود الإيه؟ لوجود المانع. يبقى في عندي شرطين: انعقاد سبب الوجوب وتعلق الوجوب لعدم وجود مانع كما في المستيقظ. والصورة الثانية انعقاد سبب الوجوب اللي هو دلوك الشمس وعدم التعلق بالشخص لوجود مانع كالنوم والإيه؟ كالنوم. فهمت الصورة كده؟ طيب، في كلا الأمرين أنت تفعل العبادة خارج الوقت تستدرك به عدم فعلها في داخل الوقت، سواء انعقد سبب الوجوب وتعلق بك لعدم وجود مانع، أو انعقد سبب الوجوب ولم يتعلق بك لوجود مانع. هي دي عبارة الشيخ، هي دي كده إيه؟ عبارة الشيخ. أنا تصورتها بعد عذاب. فهمت كده؟ هو يقصد هذا. إيه؟ لا، هو استدراك في الصورتين. أنت تستدرك بعد الوقت ما لم يفعل خارج الوقت، سواء تعلق بك الوجوب أم لم يتعلق. قول استدراك. إذا فعلوا تركوا بعذر، صح؟ ولماذا ذكر هذا مطلقا؟ إيه؟ تاني. وقال أولا استدراك لما سبق. الاستدراك يكون إذا تركوا بعذر. لا، والاستدراك أيضا لو تركوا بلا عذر. أنت تستدرك ماذا؟ تستدرك كم عدم فعل الصلاة في الوقت. ما بص يا عثمان، أنا وأنت ما صلينا في الوقت، أنا وأنت ما صلينا في الوقت، فأنا وأنت بعد خروج الوقت نستدرك ما فات، نستدرك عدم فعل الصلاة في الوقت. بس الفرق بيني وبينك أنني كنت نائم، انعقد في حق سبب الوجوب ولم يتعلق به، وأنت كنت مستيقظ انعقد في حقيقة سبب الوجوب وتعلق بك. فنحن بالقضاء نستدرك ما لم يفعل من الأداء كلانا، أنا وأنت. ماشي. عشان يشمل الصورتين، كلمة مطلقة عشان يشمل الصورتين. نعم. قوله استدراك إذا كان يشمل هذا الصورتين لماذا يدخل استدراكا مطلقا؟ هو المطلق دي صفة الاستدراك، استدراكا مطلقا. ماشي. لما سبق له مقتضى للفعل، استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا. ماشي. استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا، أي سواء من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم. سبق مقتض. هي الآن أظنها تصورت. أنا أريد أن أكتب أسأل وأنتم تجيبون حتى أنا أتصور أنني فهمت وأنكم فهمت. هنكتب ايه؟ هنكتب الأداء ماشي، الأداء داخل الوقت، وهنكتب كده برضك ماشي القضاء طبعا خارج الوقت. وعندنا كم صورة؟ ثلاث صور. خلينا نقول ايه؟ النائم والصورتين، النائم والايه؟ والمستيقظ. مستيقظ وعندي الايه؟ النائب. في أمرين، أمر بالأداء وأمر بالإيه؟ بالقضاء. دي حدود الأداء ودي حدود القضاء، ماشي؟ في هذه المدة الزمنية بيتوجه أمر للمستيقظ وأمر للنائم. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلكت الشمس في حق المستيقظ ودلكت الشمس في حق الإيه؟ النائم. يبقى الصلاة في أثناء الوقت. أنا دلوقتي خارج الوقت أقول هذه الصلاة توجه سبق لفعلها مقتضي، سبق لفعلها مقتضي. النائم كان مأمورا بالصلاة والمستيقظ مأمور بالصلاة. كيف هذا؟ انعقد في حقه سبب الوجوب وهو دلوك الشمس، فتوجه الأمر إلى المستيقظ وتوجه الأمر إلى النائم، غير أنه تعلق بالمستيقظ لعدم وجود المانع ولم يتعلق بالنائم لوجود الايه؟ المانع. يبقى دلوقتي أنا هسأل سؤال، أنت الآن نائم أثناء الوقت وبعد أن استيقظت وجدت الوقت قد خرج، أقول لك صلاتك في أثناء الوقت سبق لفعلها مقتض طالب؟ قال لي أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهمتها كده؟ يبقى أنا دلوقتي خارج الوقت، أنا الآن إلى الآن لم أصلي الفجر، لأن الآن إلى الآن لم إيه أصلي الفجر، خرج وقت الفجر؟ خرج وقت الفجر. طيب النائم توجه إليه الأمر بالصلاة والمستيقظ توجه إليه الأمر بالصلاة، فأنا الآن إذا صليت الفجر بعد خروج وقتها أقول فعل الفجر في وقته سبق له مقتض، سبق له طالب اللي هو أقم الصلاة. فهمت كده؟ طب ما الفرق بين الصورتين؟ قال لي هذا انعقد في حقه سبب الوجوب بالنسبة لصلاة الظهر اللي هو دلوك الشمس، وهذا النائم تحقق في حقه سبب الوجوب اللي هو دلوك الشمس، غير أن الأول تعلق به الوجوب لعدم المانع وفي الثاني لم يتعلق به. بس أستطيع أن أقول سبق لهذه الصلاة مقتض سواء تعلق أو لم يتعلق. دي ويبقى كلمة دي مطلقا جاية للمعنى ده. فهمت يا كده عثمان؟ يبقى وجد المقتضي للصلاة سواء تعلق أو لم يتعلق، ودي كلمة مطلقة، دي كلمة مطلقة لإفادة هذا المعنى، ماشي يا مولانا؟ طيب يبقى أنت الآن تقضي الصلاة تصليها خارج الوقت، لماذا؟ أقول لك أنا أكلم المستيقظ الآن، لماذا تقضي الصلاة يا عثمان بعد الوقت؟ تقول لأن الصلاة كانت واجبة عليها في الوقت، يبقى سبق لفعلها مقتض في الوقت. فهمت هكذا؟ طيب النائم اللي هو أنا، هل أنا الآن أصلي بعد الوقت هذه الصلاة واجبة، لماذا هي واجبة علي قضاء؟ تقول لأنها كانت واجبة علي في أثناء الوقت. يعني إيه واجبة علي؟ يعني سبق لها مقتض، سبق لها طالب اللي هو أقم الصلاة. طب ما الفرق بين السورتين؟ قال لي هنا انعقد سبب الوجوب وتعلق الوجوب لعدم المانع في حق المستيقظ، في حق النائم انعقد سبب الوجوب ولم يتعلق لوجود المانع. وكلمة مطلقا جيء بها لتشمل الصورتين، صورة ما لو انعقد سبب الوجوب وتعلق لعدم المانع، والصورة الثانية ما لو وجد سبب الوجوب ولم يتعلق الوجوب بالشخص لوجود مانع كما في النائم. ماشي؟ لا الحائض يجب عليها قضاء الصوم، الحائض في سورة الصوم. ونقول للحائض هكذا، أنت الآن بعد انقضاء رمضان واجب عليك قضاء رمضان، لماذا؟ لأنه وجب عليها أداء رمضان، وجب عليها أداء إيه؟ رمضان. يعني إيه وجب عليها أداء رمضان؟ يعني انعقد في حقها سبب الوجوب وهو شهود الشهر، لكن هذا الوجوب لم يتعلق بها لوجود المانع الذي هو الحد. يبقى انعقد في حقها سبب الوجوب الذي هو شهود الشهر ولم يتعلق بها الوجوب لوجود مانع الذي هو الحد، كما انعقد سبب الوجوب اللي هو دخول وقت الصلاة بالنائم ولم يتعلق به الوجوب لأجل النوم. ماشي؟ طيب نريد أن نصيغ هذا المعنى، كيف نصيغه؟ نكتب كده، ممكن نكتب سواء، نكتب كده سواء انتوا الآن أظن المعنى إيه اقترب شوي، ماشي؟ مع قصرة القراءة ممكن إن شاء الله الأمر يتضح أكثر. ممكن نكتب كده سواء، أو اكتب كده وجب القضاء، لأن العبادة كانت مطلوبة في الوقت أداء. ويبقى مطلوبة في الوقت أداء هو معناه سبق لها مقتضى، أي سبق لها إيه؟ سبق لها مقتضى. سواء انعقد سبب الوجوب، ماشي، وهو دخول وقت الصلاة وشهود الشهر، ودخول وقت الصلاة في حق الصلاة وشهود الشهر في حق الايه، سواء عقد سبب الوجوب وهو دخول الوقت وشهود الايه الشهر. طبعا انا جاي مثالين، وقت دخول الوقت ده سبب في وجوب الصلاه، وشهود الشهر سبب في وجوب الايه الصوم. سواء انعقد سبب الوجوب وهو دخول وقت الصلاه وشهود الشهر، وتعلق الوجوب لعدم المانع كما في المستيقظ والطاهر، المرأة الطاهر انعقد في حقها سبب الوجوب ولم يوجد مانع، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ تعلق الوجوب. يبقى أنت دلوقتي هذه المرأة كانت طاهرة ولم تصوم خمسة أيام، وهذه المرأة حاضت خمسة أيام ولم تصلي ولم تصوم ولم إيه؟ تصوم. أنا أقول بعد انقضاء رمضان للطاهر التي لم تصل لم تصم صومي قضاء، وأقول للحائض التي لم تصم صومي إيه قضاء. يبقى هذه يجب عليها القضاء وهذه يجب عليها القضاء، بس الحائض الطاهر انعقد في حقها سبب الوجوب وتعلق بها الوجوب، والحائض انعقد في حقها سبب الوجوب ولم يتعلق بها الوجوب. ويبقى ده مثال جميل جدا، هو هنمثل في رسوم رمضان فقط. هذه المرأة طاهر وهذه المرأة حائض، كلاهما لم يصب خمسة أيام، كلاهما إيه لم تصب خمسة أيام. بعد انقضاء الشهر هذه تقضي وهذه تقضي، لماذا؟ لأن هذه الأيام الخمسة كانت مطلوبة، مطلوب صومها من الطاهر ومن الإيه ومن الحائض. ليه مطلوب صومها؟ لأن سبب الوجوب هو شهود الشهر وهما قد شهد الشهر، لكن في الحائض انعقد السبب ولم يتعلق، في الطاهر انعقد السبب وتعلق الوجوب. أظن كده وضحت جدا، ماشي الحمد لله. طيب كما في المستيقظ والطاهر، أو نكتب انعقد سبب الوجوب ولم يتعلق الوجوب لوجود مانع كما في النائم والإيه والحائض. طيب كده الكلام كده واضح؟ طيب أنا استحسنت جدا مثال الحائض الطاهر دي، لو أردتم أن تكتبوه اكتبوه ماشي نكتبه. وعليه نكتب كده وعليه، فالطاهر والحائض ماشي إذا أفطرت من رمضان ماشي وجب عليهما القضاء، وجب عليهما الايه القضاء. لأن الطاهر انعقد في حقها سبب الوجوب وتعلق، وتعلق بها الوجوب ماشي، انعقد في حقها سبب الوجوب وتعلق بها الوجوب. وأما الحائض فانعقد في حقها سبب الوجوب اللي هو شهود الشهر، سبب الوجوب ولم يتعلق لوجود مانع هو الحائض. وأما الحائض فانعقد في حقها سبب الوجوب ولم يتعلق، ولم يتعلق الوجوب بها، ولم يتعلق بها الوجوب، ولم يتعلق بها لوجود مانع هو الايه هو الحائض. تاني كده، فانعقد في حقيقة سبب الوجوب ولم يتعلق بها الوجوب لوجود مانع وهو الايه وهو الحيض، وهو الحيض. طيب مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم وإيه والحائض. أنا بحاول أفهم كلام الشيخ، قال لي استدراكا لما سبق له مقتض للفعل، ولو مشينا مع العبارة اللي الشيخ المحلي اقترحها استدراكا لما سبق لفعله مقتض، استدراكا لما سبق لفعله مطلقا، لما سبق لفعله مطلقا ماشي من أي مطلق. يعني إيه مطلقا؟ قال لي من المستدرك، يعني أظنها ممكن تقدر هكذا بسبب من المستدرك، بسبب من الإيه من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو بسبب من غيره كما في قضاء النائم والإيه والحائض، كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم بسبب من غير النائم والإيه من غير النائم والحائض لا منهما. أظنها كده قريب. وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما، في حق النائم والإيه والحائض، قال لي سبب الوجوب في الصلاة هو دلوك الشمس وقد تحقق في حق النائم كما تحقق في حق المستيقظ، وسبب وجوب الصوم شهود الشهر، وهو متحقق في حق الحائض وفي حق الايه الطاهر لوجوب القضاء عليهما لوجوب القضاء ايه عليهما. او ندبه لهما. احنا بنستدل بان الحائض كان يجب عليها الصوم في اثناء الحيض بنستدل على وجوب الصوم منها لولا الايه لولا الوجود المانع لان كان هذه الصوم في هذا الوقت كان مطلوبا ولكن لم يتعلق بك انت لوجود المانع الذي هو الايه الحيض. بنستدل على طلب الصلاه بان هذه الصلاه يطلب قضاؤها بعد الايه بعد زوال المانع. وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا. وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت إعادتها بعده في جماعة مثلا. حاضر أقول لكم. طيب. أنا أعطيك صورتين أنت احكم على كل صورة منهم. أنت الآن مستيقظ ولم تصلي الظهر في وقته حتى خرج وقت الظهر يجب عليك قضاء الايه الظهر بعد خروج وقته. يبقى أنت الآن تصلي الظهر بعد الوقت هذه الصلاة التي تصليها بعد الوقت ما اسمها؟ قضاء. لماذا؟ لأن الصلاة في أثناء الوقت كانت مطلوبة الفعل كانت مطلوبة الايه؟ الفعل. هذه صورة. طب الصورة الثانية مطلوبة الفعل يعني سابق لفعلها مقتضي سابق لفعلها ايه؟ مقتضي. الصورة الثانية أنت صليت الظهر منفردا صليت الظهر ايه؟ منفردا الأمر بالصلاة كان متعلقا بك قبل أن تصلي فلما صليت انقطع الايه؟ انقصقت الأمر لم يعد الأمر متعلقا بك. يبقى أنت بعد صلاة الظهر مأمور بصلاة الظهر لست مأمورا بصلاة الظهر أنت صليت. يبقى بعد صلاة الظهر هل أنا مأمور بفعل صلاة الظهر؟ طيب خرج وقت الظهر ووجدت جماعة يصلون الظهر قضاء فكنت أصلي معهم أخذ الثواب الإيه؟ الجماعة. فأنت دلوقتي تصلي الظهر بعد خروج وقته صلاتك الآن الظهر بعد خروج وقته تصف بأنها أداء تصف بأنها قضاء. لماذا؟ لأن الصلاة لم تعد واجبة عليك بخلاف الآخر الساعة 2 كانت الصلاة واجبة عليه 2:30 الصلاة واجبة عليه إلى أن أذن العصر الصلاة واجبة عليه. لكن في الصورة الثانية أنت سقط الفرض عنك بفعلك ولم تعد مأمورا بالصلاة فإذا فعلتها مرة ثانية خارج الوقت لا تصف بأنها إيه؟ لا تصف بأنها قضاء. ماشي؟ يبقى ما الفرق بين الصورتين؟ أنا صليت خارج الوقت وأنت صليت خارج الوقت صلاتك أنت قضاء وصلاتي أنا ليست بقضاء. لماذا؟ قال لي صلاتك أنت سابق لفعلها مقتض يعني صلاتك هذه كانت مطلوبة في الوقت ولم تؤد صلاتي أنا غير مطلوبة في الوقت لأنها أديت فصلاتك أنت خارج الوقت قضاء وصلاتي أنا خارج الوقت ليست بقضاء. فهمتم هذا الكلام؟ طيب اقرأ وافهم. قال إيه؟ وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت يبقى أنت فعلتها في الوقت إعادتها بعده يبقى بعده ديت متعلقة بإيه؟ بإعادة. يبقى في ما عندنا دلوقتي في جر ومجرور متعلق اللي في الوقت متعلقة بمؤداه يبقى هي مؤداة في الايه في الوقت إعادتها بعده بعد الايه الوقت. يبقى في هنا جر ومجرور وظرف نحن نبحث عن المتعلق الجر والمجرور والظرف. يبقى المؤداة في الوقت الصلاة المؤداة في الوقت المعادة بعده الجملة كده تقدر الصلاة المؤداة في الوقت المعادة إيه؟ بعده. مفهوم كده يا شباب؟ الصلاة المؤداة في الوقت الايه المعادة بعده. طيب هذه الصلاة المؤداة في الوقت المعادة بعده توصف بأنها قضاء؟ قال لي لا توصف. لماذا؟ قال لي لأنه وإن فعلت خارج الوقت إلا أنه لم يسبق لفعلها مقتض في الوقت. صح كده ولا لا؟ لأنها أديت، لأنها إيه؟ أديت في الوقت. ماشي؟ بعده في جماعة مثلا. ولما أطلق البعض في تعريف الأداء ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. طيب ممكن نختصر هنا، نقف هنا، نقف هنا. وأنا أريد إن شاء الله المرة القادمة أبدأ مرة ثانية من عندي إيه استدراكا.